سمع الشيخ يقول السائل: ما حكم صلاة الاستخارة جماعة؟ لا أعلم لها أصل جماعة، كل من بدل شيء صلي وحده، لأن عمله يخصه، عمله يخصه والمشكلة تخصه، فيصليها وحده على ما شرعه الله ركعتين، ثم يدعو بعد ركعتين، يرفع يديه ويدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمه. إذا هم بأمر وأشكل عليه، هم أن يسافر وأشكل عليه هل السفر مناسب أم لا، هم أن يتزوج وأشكل عليه هل يتزوج فلانا أم لا، وما أشبه ذلك، يستخير ربه جل وعلا فيما أشكل عليه، ولا حاجة إلى جماعة في هذا. نعم.